قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. يسأل بارك الله فيكم: ما هو المعنى الحقيقي الذي يستفاد من هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم عاش كما نعرف عيشة تقشف وقلة، كم يمر به الشهر والشهران ما أوقد في بنارا إنما سودان التمر والماء. هذا حياته صلى الله عليه وسلم، ما أكل جامعة مصرية حتى توفي صلى الله عليه وسلم، ما شبع يومان متقائم العاقبان من خبز شعير، يمر بالأيام ما يأكل شيئا ولا يشرب شيئا إلا الماء والتمر. إذن النبي يقول: لا، الفقر أخشى عليكم، الفقر لو كان معكم أجزاكم الخير وكفكم عن التنازل بالبانية، ولا لأن الفقير ما يخاصم أحدا، يقانع بما عنده، راض به، غير متألم، ينوم مرتاح البال، يضع رسله وسادته هادئا مرتاح البال، ينام براحة وغيره في شقاء وعناء. ولكن أخشى يوصل الدنيا وتنفسه فيها وتوليكم كما أخذ من قبلكم. وحقا لما فتر الدنيا على المسلمين وملكوا الأموال الكثيرة، انقسموا، حصل بينهم ما حصل في صف الجمل والصفين وما وغير ذلك، حصل عندهم من التشاحن، وحصل عندهم ما رجل الله يمحو بها يغفر لهم ويمحو بها زلاتهم. فالمهم أن الدنيا إذا توسعت كثرت وكثر خصومها وشركاؤها. وأعلن ذكر الله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك خاسرون. فيا إخواني، الله الله، الرضا بقضاء الله، الله الله الدنيا وعدم القياد لها، فإن الدنيا الدنيا فانية والآخرة خير وأبقى، الدنيا فانية، وإن نعد من نعم وإن نعب من نعم أو بلغ من الجاه ما بلغ فإنها فانية، كل ما عليها فان والآخر باقية، وإلى الله المرد والمصير. فانجبزنا في ديبان الدين لا في الدنيا وشهواتها، فإنها تهلك من تنافس فيها وتوقع في الأمر الشديد. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل يسأل حفظكم الله ويقول: على من يسقط طواف الوداع؟ يسقط طواف الوداع يعني الحيض النفساء. أتى النبي، أراد النبي صلى الله عليه وسلم من صفية ما يرجع من المرأة، فقال إذا بقي لا إنها حائض، قال أحابس؟ قال لا، إنها قد أفاض. قال فلتنفر إذن. قال ابن عباس: أمر الناس بطواف البيت إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء. نعم. سؤاله الآخر أبو عبد الله من الرياض يقول: بالنسبة لمن لديه حجز للخطوط للسفر ويلزمه ذلك الذهاب ثاني أيام التشريق، هل له أن يذهب ويطوف الوداع مبكرا؟ اللي بيأتي الحج يأتي مخططا لنفسه أن يؤدي جميع الواجب والركعات. أما أن يأتي ويؤدي جزء وينفصل ما يصلح هذا الشيء. طواف واجب، والبميت من الثاني عشر واجب، فعليه من الثاني عشر وإن صيام الثاني عشر. ما يخل بالمبيت فإن هذا ما يصلح، لأن طواف ختام الأعمال، وأنت إذا لم تبت من الثاني عشر ما خدمت أعمال الحج. يعني إذا لم تبت بمنى ليلة الثاني عشر وتبقى بمنى يوم الثاني عشر لم يكن حجك، صار حجك ناقصا لأنك ودعت قبل انتهاء أعمال الحج. نعم. أبو سعيد من جدة يقول: حفظكم الله، هل لي أن أذهب إلى جدة وأبقى فيها يوم أو يومين تقريبا ثم أرجع إلى مكة لطواف الوداع؟ الأولى لك أن تودع قبل الخروج. نعم. متى يكون الحاج قد انتهى من مناسكه في الحج؟ إذا رمى الجمرة يوم الثاني عشر فإنه قد انتهى من حجه، فعليه طواف الوداع ويسافر. نعم. هذا السائل محمد صديق من السودان مقيم في المملكة يقول: من أراد أن يؤدي العمرة مرة أخرى من أين يحرم؟ من الحل، من التنعيم. نعم. وهل بالنسبة لتكرار العمرة في وقت الحج؟ لا أصل لها. نعم. المتمتع عمرة واحدة، القارن والمفرد عمرة واحدة والقدوم. أما أن يكررها كل وقت لا، لأنها في مشقة على الناس ويضرب الناس. نعم. معتصم عبد الله يقول: هل هناك ارتباط